اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه من لازم ذلك، الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلته وصناعته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الأمر بالجهاد. والجهاد في الأصل أو في اللغة هو بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر شاق، بذل الجهد والطاقة ليدرك الإنسان أمرا شاقا. وأما شرعا فهو بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا، بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالعلم والبيان. وقد أشار الله عز وجل بل ذكرهم الله تعالى في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار والمنافقين يعني وجاهد المنافقين. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. فإن الأمة الإسلامية اليوم هي في حاجة إلى جهاد العلم والبيان أحوج ما تكون إليه من جهاد السيف والسنان. وعلى هذا فالجهاد لا يقتصر على فقط الجهاد الذي هو القتال، بل الجهاد يكون بالعلم والبيان. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول: الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلته وصناعته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. نعم. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤالا له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. طيب، يقول: من ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، أن يجعلهم للمتقين إماما في ماذا؟ إماما في العلم، وإماما في المعرفة، وإماما في الأعمال الصالحة، وإماما في الأخلاق الفاضلة. ليس إماما فقط يقتدى به في شيء معين، بل واجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة يقتدون الناس بنا في العلم، فيكون إماما في العلم وفي الأعمال الصالحة يقتدون به في الأعمال الصالحة، وفي الأخلاق الفاضلة يقتدون به في الأخلاق الفاضلة وفي كل ما هو خير. أيضا إذا سأل العبد ربه الجنة واستعاذ به من النار: اللهم إني أسألك الجنة، فإن هذا السؤال يقتضي أيضا أن يسأل الله عز وجل الأسباب التي تدخل الجنة، وأن يجنبه الأسباب التي تنافي ذلك. فأنت لو قلت: اللهم إني أسألك الجنة، الجنة لا تنال إلا بعمل صالح، فمن ضمن السؤال العمل الصالح. كذلك سؤال الاستعاذة من النار: أعوذ بك من النار، النار دخولها له أسباب، فأنت بسؤال الله عز وجل أو باستعاذتك بالله عز وجل من دخول النار، هذا يتضمن إيش؟ استعادتك من كل عمل سيء يكون سببا لدخول النار. فأنت تسأل الله الجنة، تسأله السبب والمسبب، تستعيد بالله من النار تستعيد من السبب والمسبب. نعم. ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين، وقوله: وحرض المؤمنين على القتال. يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض، وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك. نعم، الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية، الشارع أمر بتبليغ الأحكام الشرعية، فكل وسيلة نافعة مباحة يمكن أن يستفاد منها وأن تستغل في تبليغ الأحكام الشرعية فإن الإنسان يدخل فيها، لأن هذه وسائل، كل وسيلة تكون مباحة وتكون نافعة فإن الإنسان يسلكها في سبيل بيان الأحكام الشرعية، فيدخل في ذلك التبليغ المباشر ويدخل في ذلك التبليغ غير المباشر. فالتبليغ المباشر هو المشافهة، والتبليغ غير المباشر بالتأليف والكتابة، كتابة الرسائل وما أشبه ذلك. ومن ذلك في وقتنا الحاضر استعمال واستغلال وسائل الاتصالات الحديثة ووسائل الإعلام الحديثة، فإنها من أعظم الطرق في تبليغ الأحكام الشرعية، فيستغل كل ما فيه نفع وطريق لإيصال العلم الشرعي من وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الحديثة، لأن هذه في الواقع أبلغ من التأليف ونحوه في سرعة الوصول وفي إدراك الوصول أيضا، فيستغل مثلا وسائل الإعلام من القنوات وما الإنترنت وهكذا ما يتبعها من من من من كل وسيلة تكون سببا لوصول الحكم الشرعي. نعم. وفي وقتنا الحاضر في الواقع، يعني من نعم الله عز وجل علينا في هذا الوقت وجود هذه الوسائل التي توصل العلم، لكن متى استغلت استغلالا صحيحا؟ لأنه مع الأسف مع وجود هذه الوسائل تجد أن غالب الاستعمال إما في محرم أو في ما لا فائدة فيه. نعم، هناك جهود طيبة في نشر العلم الشرعي وبذل العلم الشرعي، لكن هذه لا تساوي شيئا في مقابل ماذا؟ ما يوجد فيها من الأمور المحرمة وما يوجد فيها من الأمور التي هي مضيعة للوقت، قد تكون ليست محرمة ولكنها مضيعة للوقت، فعلى الإنسان يستغل هذه الوسائل في نفع الناس وإيصال الخير إليهم وتبليغ العلم الشرعي إليهم ووعظهم وتذكيرهم، لأن هذا داخل في الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة كان يخرج أيام المواسم، يخرج للناس ويعلمهم ويبينهم ويدعوهم حتى ينشر دين الله عز وجل. نعم. فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها، وكانت تخفى عادة على أكثر الناس كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. يعني الرمي، المدافع التي يرمى بها عند الإفطار وعند السحر، هذه من تبليغ الحكم الشرعي، وهذا كان سابقا كان الناس يعتمدون عليه في كل بلد، لا يؤذن المؤذن حتى يحصل الرمي بالمدفع، وكذلك أيضا البرقيات وما أشبه ذلك، وهذه في زمن المؤلف رحمه الله، لكن بعد ذلك يقول تطورت الوسائل. كذلك يدخل في كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة فحدوثها لا يقتضي منعها. يعني في وقته من الآلات الحادثة جهاز الراديو، راديو، ولذلك أول ما ظهر هذا الجهاز يعني أنكره بعض الناس وقال هذا جن تتحدث، اللي في الراديو هؤلاء جن، جن ما يجوز استماعه ولا الاقتناء وما أشبه ذلك، ولهذا كان بعضهم إلى زمن قريب كانوا يتلفون هذه الأجهزة، من رأوا شخصا عنده هذا الجهاز أتلفوه، وهذه يعني سنة الله عز وجل في كل ما يظهر حديثا، كل شيء أول ما يظهر تجد أن الناس يستنكرونه ويستقبحونه ويحاولون صد الناس عنه، ثم لا يلبثوا إلا أن يستعملوه. انظر الآن أول ما ظهر الراديو كان فيه يعني أخذ ورد في حله وفي حرمته، ثم الأغلب اتفقوا على إباحته، ثم ظهر التلفاز أيضا، وكان هناك أيضا اختلاف، لأن بعض الناس حتى بعض النساء ربما تغطي وجهها إذا شهدت الرجل، تظن أن الرجل ينظر إليها، ثم جاء بعد ذلك الهاتف، ثم وهل مجرى إلى وقتنا الحاضر ربما يأتي أشياء ما تخطر على بال، ويخلق ما لا تعلم، ربما يأتي هناك أو يعني وسائل أو اتصالات ونحوها مما لا يخطروننا على بال، ولهذا قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. من كان يتصور أن الإنسان يتحدث مع رجل في أقصى الدنيا وهو في مكانه؟ من يتصور الآن هذا الدرس؟ الآن يستطيع رجل في أمريكا يستمع إلينا ويرسل أسئلة وما شابه ذلك، أنت الآن في جيبك جهاز تستطيع أن تتحدث مع من شئت من أهل الدنيا، من كان يتصور هذا الشيء؟ ربما يأتي أيضا زمن يحصل فيه أشياء لا تخطر لنا على بالنا. فكل أمر ينفع وأيضا يا أخوان هنا فيها فحدوثها لا يقتضي منعها، يعني كون الإنسان كلما ظهر شيء جديد منعه هذا غلط، لأنه فيما بعد سوف يقتني هذا الشيء، ثم يكون منعه أو فتواه بالمنع تكون حجة عليه لا حجة له، ولذلك ينبغي في مثل هذه الوسائل ألا نحرمها نقول هذه لا تجوز، لا، هي وسائل، إن استعملت في الخير فهي خير، إن استعملت في الشر فهي شر، فمثلا الراديو والتلفاز والقنوات الفضائية وما أشبه ذلك لا يمكن لأحد يقول هي حرام، هي محرمها، لا، نقول هي وسيلة، هذه الوسائل إن استعملت في أمر مباح فهي مباحة. أرأيت الآن السكين آلة، إن استعملت في خير، في التذكية، في أضحية، في هدي، في إكرام ضيف، فهي مباحة، بل وسيلة إلى أمر واجب، وإن استعملت في شر، في مثلا في سفك دم محرم أو في الاعتداء على الناس فهي محرمة. فينبغي للطالب العلم وللمفتي أن يتأنى فيما يخرج أو يحدث من هذه الوسائل، لا يتعجل في ردها أو قبولها، ينظر يأخذ ما فيها من خير ويحذر مما فيها من شر، ولتكون فتواه حينما يفتي تكون فتواه مقعدة، يعني كونه مثلا يقول يخرج فتوى بهذا محرم ولا يجوز، لا، هذا في الواقع ليس من التأصيل العلمي في شيء، فليقول هذا الشيء آلة من الآلات، إن استعملها المؤمن فيما فيه نفع وخير له في دينه ودنياه فهو خير، وإن استعملها في شر فهو شر، أما أن يمنعها مع ما فيها من خير وشر فهذا محل نظر، لأنه في وقت من الأوقات سيأتي الوقت الذي هو يستعملها، وحينئذ تكون فتوى أو يكون ما صدر منه سابقا يكون حجة عليه، بحيث يقال كيف تمنع هذا الشيء وأنت من قبل قد، كيف تبيح نفسك هذا الشيء وأنت من قبل قد منعته. كل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس أما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. ولهذا يقال الشرع من القرآن والسنة يأتي بما تحار فيه العقول لا بما يحيل العقول، يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيل العقول، يعني لا يأتي بمستحيلات لكن يأتي بأشياء تحتار فيها العقول. ثم أيضا النصوص الشرعية من القرآن والسنة يصدق بعضها بعضا، لا يمكن أن يوجد تناقض فيها، فلا يمكن أن يكون هناك نصان صحيحان صريحان متناقضان إطلاقا، لا يمكن. فإما أن يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، أو أحدهما صريحا والآخر غير صريح، لأن هذا من عند الله، وقد قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالنصوص الشرعية مما في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يصدق بعضها بعضا، لا يمكن أن يوجد التناقض، بل كما قال المؤلف لا يمكن للنصوص الصحيحة الصريحة أن تناقض العقول الصحيحة السليمة. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وهذا من أعظم كتبه، حتى قال ابن القيم رحمه الله لما أثنى على شيخه وما له من التصاليف قال وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، له كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه من الجنب بين النصوص والرد على المخالفين في ذلك. نعم. ظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، إن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. القاعدة الثانية عشر: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. نعم، الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يعني ظاهر التعارض يجب حمل كل نوع منها على حسب الحال على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام، يعني القرآن ليس فيه تعارض ولا تضاد، بعضه يصدق بعضا، لكن هناك آيات ظاهرها التعارض، لكن عند التأمل لا تجد أن هناك تعارضا ولا تضادا ولا تناقضا، كما سيذكر المؤلف رحمه الله فيما ذكره من الأمثلة. وقد صنف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابا في هذا الباب سماه دفع إيهام الإضراب عن آية الكتاب، من أراد أن يطالعه فليقف. نعم. وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون، فحمل كلامهم طيب الآيات الكفار في بعضها لا ينطقون ولا يتكلمون مثل ماذا؟ أخسأوا فيها. إيه؟ قال أخسأوا فيها ولا تكلمون، وهناك آيات فيها أنهم يتكلمون مثل أي وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فكيف نجمع بين هذا وهذا، بين أنهم لا يتكلمون وبين أنهم يتكلمون؟ نقول الجمع بينهما سهل ولله الحمد، بأن تحمل هذه على حال وهذه على حال. ففي أول الأمر يتكلمون وفي آخر الأمر يخسؤون ولا يتكلمون فيحصل الجنة. نعم. حمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار. وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع. يعني الكلام المنفي لا يكلمهم الله يوم القيامة، الكلام المنفي هنا كلام الرضا، كلام الذي فيه رضا، والكلام المثبت هو كلام التقريع والتوبيخ. فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين العباد كمال عبد الله بهم. إذن لا تناقض بين هذا وهذا، فيحمل نفي الكلام على أن المراد إيش؟ الكلام الذي فيه رضا، ويحمل إثبات الكلام على الكلام الذي فيه تقريع وتوبيخ. لا بس لا يكلمهم الأصل عموم. فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. يعني ماذا أجبت المرسلين؟ الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى ماذا أجابوا، لكن أراد إيش؟ تقرير أعمالهم وإقرارهم بذلك، قالوا فعلنا كذا وكذا وكذا، إذن تكون عقوبته لهم بعد إقرارهم واعترافهم من كمال عدل الله عز وجل وحكمته. نظير هذا أيضا من هذه الآيات ربما لم يذكرها المؤلف، أن الله عز وجل نفى عن الكفار العقل، بل هم قوم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يعقلون، فنفى سبحانه وتعالى عنهم العقل وأنهم لا يعقلون. فقد يقول قائل كيف لا يعقلون ونحن نشاهد الكفار الآن عقولهم، يعني عندهم عقول، فقد تطوروا في الصناعة وفي التكنولوجيا، صانعوا الطائرات والصواريخ، فكيف يكون هناك أقول ينفع عنهم العقل مع وجود هذا العقل الذي يفوق عقول كثير من المسلمين؟ فالجواب أن العقل نوعان، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك يشترك فيه جميع الخلق، جميع الخلق، فكل الخلق الذين خلقهم الله عز وجل حتى البهائم عندها عقل إدراك، تدرك ما ينفعها مما يضرها، وكل بحسبه. فعقل النملة والذرة ليس كعقل الهر، وعقل الهر ليس كعقل البعير وما أشبه ذلك. والنوع الثاني من العقل عقل رشد، رشد يدل الإنسان ويرشده على الصلاح ويبعده عن الفساد، يدل على الخير ويبعده عن الشر. فالعقل المنفي عنهم لا يعقلون، يعني عقل رشد، إذ لو عقلوا عقل رشد لآمنوا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا منافاة بين نفي العقل عن الكفار وبين الواقع المشاهد أنهم يعقلون ويدركون وما أشبه ذلك، بأن يحمل النفي على أن العقل المنفي هو عقل الرشد، والعقل المثبت هو عقل الإدراك. فالكفار الآن مع تطورهم في الصناعة وفي علوم التكنولوجيا وما أشبه ذلك، عندهم عقول لكن عقول إيش؟ إدراك. لكن عقل الرشد الذي يحثهم على الخير ويرشدهم إلى الخير ويحذرهم من الشر ويبعدهم عنه منفي عنهم. حتى العاصي، لا حتى المسلم الفاسق العاصي أيضا عنده من عقل الرشد بحسبه، عنده من عقل الرشد بحسبه، يعني عقل الرشد هذا يزداد وينقص بحسب كمال إيمان العبد. فالمؤمن المتقي الصالح عنده عقل رشد كامل، لأن عقله أرشده إلى الخير وبعده عن الشر. والفاسق المسلم الفاسق عنده شيء من ذلك. فمن حيث عقل الرشد نقول عقله أرشده إلى الدخول في الإسلام واتباع أمر الله عز وجل، ولكنه أيضا لم يصده كمال الصد عن ما حرم الله عز وجل. من ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، في بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأنساب يوم القيامة لا تنفع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف على الصفا وقال يا فلان يا فلان يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالنسب لا ينفع الإنسان، إنما ينفعه عمله الصالح، ما ينفع الإنسان عمله. ننتقل من هذه المسألة أيضا إلى مسألة أخرى، وهي حرص بعض الناس مثلا على إذا مات على أن يدفن في أحد الحرمين، فتجد أنه يوصي أن يدفن في مكة أو يدفن في المكان الفلاني وما أشبهه. وهذا في الواقع أمر لا ينبغي، لأن دفنك في مكة وفي المدينة أو في مقبرة فيها من الصالحين لن ينفعك ذلك. الذي ينفعك ماذا؟ هو عملك الصالح. لو دفنت في أقصى الدنيا وعندك عمل صالح فسوف تنتفع به، ولو لم يكن عندك عمل صالح ودفنت بجوار المسجد الحرام لا ينفعك ذلك شيئا. إنما الذي ينفع الإنسان ويقربه إلى الله هو عمله الصالح. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه. طيب إذن هنا شفاعة ثلاثة على أقسام ثلاثة، أثبتها في موضع ونفاها في موضع وقيدها في موضع. ففي موضع أثبتت وفي موضع نفيت وفي موضع ذكرت مقيدة، فكيف نجمع بينها؟ يذكر ذلك. ولمن ارتضى من خلقه، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه. نعم، النفي نفي الشفاعة، هذا إذا كانت بغير إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولغير من رضي، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن له. ولذلك الشفاعة لها شرطان، إذن الله عز وجل للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع له. فيحصل الجمع بين الإثبات المطلق والنفي المطلق والتقييد.

أن تعتقد اعتقادا أن نصوص الكتاب والسنة ليس بينها تعارض لأنها من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا، خلافا لبعض طلبة العلم يحاول أن يبحث عن النصوص المتعارضة. ما الجواب عن هذا؟ هذا يعارض هذا. لا، اعتقد أن النصوص الشرعية متلائمة ومتفقة وليس بينها اضطراب ولا تعارض ولا تناقض، وهذا هو الواقع. ما يحصل من تعارض حقيقة أو تناقض ظاهر هذا بحسب إيش؟ إدراك الإنسان. فتجد أن الإنسان يرى أن هذا أن هذين الحديثين بينهما تعارض والآخر ليس بينهما تعارض، فحتى ما يتوهم أنه تعارض فهو بحسب حال الإنسان، والناس يختلفون في قدر أفهامهم وفي قدر عقولهم. الله هل نستطيع بدلالة التضمن نقول أن اسم الله هو الاسم الأعظم لأنه يتضمن جميع الأسماء؟ إيه؟ الترجيح مثلا إيه؟ أن الرحمن يشمل كل أسماء ثلاثة. لا، هو اسم الله وأعظم الأسماء، لأنه لذلك ما يجوز التسمية به. الله يعني المألوه حبا وتعظيما، يعني كل الأسماء ترجع إلى هذا الاسم. سنقصد أن بداية التضمن أن الرحمن يلزم. لا، هو جاءت السنة أن اسم الله الأعظم. ها؟ لا، الحي القيوم. لا، إذا رد، إذا كان هناك شبه قائمة، نعم، أو كان على وجه التأليف. أي مين مشكلة؟ لكن في طلبة علم تجد أنه ديدنه هذا. ديدنه.